أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى فاجعة سامراء الأليمة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بولاية أهل البيت قولا وعملا إن شاء الله. قلنا فيما مضى إنه قد أورد على جعل الحكم الظاهري وأقيم ثلاثة براهين وشبه على استحالة جعل الحكم الظاهري. الشبهة الأولى استلزامه للتضاد أو التماثل. الشبهة الثانية ولها شقان، الشق الأول استلزامه لنقض الغرض، الشق الثاني استلزامه لتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة وهو قبيح. الشبهة الثالثة استلزام جعل الحكم الظاهري إلى تنجز الواقع المشكوك وهو خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بعد أن بين السيد الشهيد قدس سره هذه الشبه والبراهين الثلاثة يبدأ بذكر الأجوبة عليها. فأول ما يجيب عن الشبهة الأولى والشق الأول من الشبهة الثانية فيجعلهما تحت عنوان واحد، شبهة التضاد ونقض الغرض أو نقض الغرض. فشبهة التضاد الشبهة الأولى، نقض الغرض الشق الأول من الشبهة الثانية. ولكن عملا يبدأ برد الشبهة الأولى ثم بعد ذلك يستفيد من الجواب لرد الشبهة الثانية بشقها الأول وبشقها الثاني. فتسلسل المطالب: أولا نرد الشبهة الأولى شبهة التضاد أو التماثل، ثم نرد الشق الأول من الشبهة الثانية، ثم الشق الثاني من الشبهة الثانية، ثم نرد الشبهة الثالثة. أما الشبهة الأولى فذكر لها السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة ثلاثة أجوبة. الجواب الأول للميرزا النائيني قدس سره، والجواب الثاني للسيد الخوئي قدس سره، والجواب الثالث للمصنف السيد الشهيد قدس سره. فثلاثة أجوبة. أما الجواب الأول وهو جواب الميرزا النائيني فيقول الميرزا النائيني رحمه الله: إن الحكم الظاهري إما أن يكون مطابقا للحكم الواقعي وإما أن يكون مخالفا للحكم الواقعي. أما إذا كان مطابقا له فلا مشكلة، لأن الحكم الظاهري حينئذ سيكون مؤكدا للحكم الواقعي، فنلتزم بالتوكيد كما أشرنا إلى ذلك في الدروس السابقة. طبعا وأجابه المحقق العراقي بأن التوكيد هنا غير واقع. لماذا؟ لأن التوكيد إنما يكون بين الأمرين العرضيين في رتبة واحدة، أما الحكم الواقعي والحكم الظاهري فهما أمران طوليان وليسا في مرتبة واحدة، فلا يعقل أن يكون الحكم الظاهري مؤكدا للحكم الواقعي. إذن جواب الميرزا النائيني في الحكم الظاهري المطابق للحكم الواقعي صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. جواب الميرزا غير صحيح. أما في الحكم الظاهري المخالف للحكم الواقعي، فقال الميرزا النائين إن الحكم الظاهري على قسمين، إما أن يكون أمارة وإما أن يكون أصلا عمليا، والأصل العملي على قسمين، إما أن يكون أصلا محرزا فيه كاشفية كالاستصحاب، وإما أن يكون أصلا عمليا بحتا لا كاشفية فيه كالبراءة، فإن البراءة مجرد وظيفة عملية لا كاشفية فيها عن الواقع، ما لها علاقة بالواقع، بخلاف الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، لديك يقين سابق تستصحب اليقين السابق ففيه كاشفية. إذن كم قسم صار؟ ثلاث أقسام: الأمارات، الأصول العملية المحرزة، الأصول العملية البحتة، وكل من هذه الأقسام الثلاثة له جواب مستقل بلحاظ شبهة التضاد. فيقول الميرزا: أما القسم الأول، اللي هو شنو القسم الأول؟ الأمارات، فإذا كانت الأمارة مخالفة للواقع بأن نفترض أن الواقع كان هو الوجوب ولكن الأمارة كخبر الثقة دل على الحرمة، ألا يلزم التضاد حينئذ؟ يقول الميرزا: كلا، لا يلزم التضاد. لماذا؟ يقول: إن النكتة في رفع التضاد بين الحكم الظاهري من نوع الأمارات وبين الحكم الواقعي، النكتة والسر يكمن في بيان حقيقة الحكم الظاهري المجعول في باب الأمارات. فما هو الحكم الظاهري؟ وهل هو حكم تكليفي جديد غير الحكم التكليفي الواقعي أو لا، هو ليس حكما جديدا. هنا يكمن الجواب. مثلا حينما نقول خبر الثقة حجة، فالحجية حكم ظاهري، فما هو المراد من الحجية الثابتة لخبر الثقة الذي هو الأمارة؟ ما هو المراد من الحجية؟ ما هي حقيقة الحجية؟ يقول الميرزا: إذا فسرنا المراد من الحجية، أي المراد من الحكم الظاهري في باب الأمارات الذي هو الحجية، استطعنا أن نحل المشكلة. فما هي الحجية؟ الجواب: ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول: ما ذهب إليه الآخند الخراساني في الكفاية، حيث قال: إن الحجية هي مجرد جعل المنجزية والمعذرية، فحينما نقول خبر الثقة حجة، معنى ذلك شنو؟ أنه منجز ومعذر، ومنجزيته ومعذريته بلحاظ الواقع، فهو تارة ينجز لي الواقع وتارة يعذر عن الواقع. فالحجية كما يقول صاحب الكفاية ليست حكما جديدا في قبال الحكم الواقعي. لا يوجد لدينا حكمان: حكم تكليفي واقعي وحكم تكليفي ظاهري. لا، الحكم الظاهري وهو الحجية ليس حكما تكليفيا جديدا، وإنما هو مجرد تنجيز أو تعذير للحكم الواقعي. إذن يوجد حكمان في الحقيقة أو حكم واحد؟ حكم واحد، الحكم الواقعي. أما الحكم الظاهري تنجيز وتعذير لذلك الحكم الواقعي. هذا القول الأول. القول الثاني: ما أشار إليه الشيخ الأنصاري في بعض كلماته في الرسائل، حيث قال: إن الحجية معناها جعل الحكم المماثل، جعل الحكم المماثل، مماثل لمن؟ مماثل لمؤدى الأمارة أو الأصل العملي. فإذا جاءتني أمارة معتبرة تدل على الوجوب، فالشارع حينما جعل الحجية لهذه الأمارة فهذا معناه أن الشارع يجعل حكما تكليفيا ظاهريا جديدا على طبق ما أخبرت به الأمارة. فلو كان الواقع هو حرمة صلاة الجمعة، ولكنني جاءتني رواية خبر ثقة يدل على وجوب صلاة الجمعة. والشارع ماذا قال؟ خبر الثقة حجة. فما معنى أن خبر الثقة حجة؟ يقول بمعنى أن الثقة بماذا أخبرك الثقة؟ أخبرني بالوجوب. للمطابق للواقع لو ما مطابق؟ ما مطابق، لأن الواقع هو الحرمة. فالثقة بما أنه أخبرك بالوجوب ولو كان خبره مخالفا للواقع، ولكن باعتبار أن الشارع جعل له الحجية فالشارع يلتزم بجعل حكم جديد غير الحكم الواقعي، فيجعل حكما تكليفيا جديدا لما أخبر به الثقة. فيصير حكمنا الجديد ما هو؟ الوجوب، بينما الحكم الواقعي هو الحرمة. إن قلت هذا تصويب، الجواب كلا، ليس تصويبا، لأن الحجية على هذا الرأي تعني جعل حكم ظاهري مطابق لمؤدى الأمارة وليس حكما واقعيا. يعني في التصويب نقول الأمارة إذا أخبرت بالوجوب فالمولى يجعل الحكم الواقعي هو الوجوب، يغير الحكم الواقعي إلى الوجوب فتكون مصيبة للحكم الواقعي. أما على هذا المسلك فلا يدعي ذلك، يقول الحكم الواقعي يبقى على حاله وهو الحرمة، أما ما يجعل على طبق الأمارة فماذا يجعل؟ ليس حكما واقعيا وإنما هو حكم ظاهري مطابق لما أخبر به الثقة، فتكون الأمارة مصيبة أو مخطئة للواقع؟ مخطئة للواقع. وإن جعلنا حكما ظاهريا على طبقها لكنها مطابقة للحكم الواقعي أو ليست مطابقة؟ ليست مطابقة. إذن أين هو التصويب؟ لا يوجد تصويب. بلي بعدنا ما مجاوبين، لحد الآن ما مجاوبين، قاعد نطرح النظريات ونجي نجاوب. هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة تقول إن جعل الحجية للأمارة ليست بمعنى المنجزية والمعذرية ولا بمعنى جعل الحكم المماثل، وإنما بمعنى جعل العلمية، أي أن الأمارة ظن وكشف ناقص، فالمولى حينما يجعلها حجة يتمم كشفها ويرفعها من كونها ظنا إلى كونها علما، من كاشف ناقص يتممها فتصير كاشفا تاما. خبر الثقة ليس قطعا، خبر الثقة شي في يدك؟ ظن 70%. المولى يأتي ويتمم هذا 70% يوصل إلى درجة 100%. فالحجية هي مجرد جعل الكاشفية التامة وجعل العلمية، ليس إلا. فهي أيضا على الرأي الثالث لا تشتمل على حكم تكليفي جديد. ما عندنا حكم تكليفي جديد، وإنما مجرد شنو؟ جعل العلمية والكاشفية، وسيأتي توضيحه إن شاء الله بعد قليل. إذا كم مسلك صار؟ ثلاث مسالك. ما هي؟ هسه أرجع له تفصيلا، هذا مجرد إجمالا. ما هي نقطة الافتراق بين هذه المسالك الثلاثة أو نقطة الاشتراك بينها؟ الجواب: المسلك الأول والثالث يشتركان في شيء يختلفان به عن المسلك الثاني. ما هو الاختلاف؟ وين يصير؟ أن المسلك الثاني يدعي أن الشارع يجعل حكما تكليفيا ظاهريا جديدا غير الحكم الواقعي، فيدعي وجود حكم واحد أو وجود حكمين. يدعي وجود حكمين، حكم واقعي وحكم ظاهر. أما على المسلك الأول المنجزية والمعذرية، أو على المسلك الثالث جعل العلمية والكاشفية، فلا يوجد لدينا إلا حكم واحد وهو الحكم الواقعي، ولا يوجد لدينا حكم تكليفي آخر. إذا اتضح ذلك نأتي إلى جواب الميرزا النعيم. يقول الميرزا: إن شبهة التضاد إنما ترد على المسلك الثاني، ولا ترد لا على المسلك الأول ولا على المسلك الثالث. لماذا؟ لأن التضاد يفترض وجود شيئين وجوديين. حينما نقول السواد والبياض متضادان، يعني شنو؟ حقيقتان وجوديتان متضادتان. فالتضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي إنما يعقل إذا فرضنا وجود حكمين، أحدهما واقعي والآخر ظاهري، فإذا اختلفا وقع التضاد بينهما، وهذا إنما يصح على المسلك الثاني، لأن المسلك الثاني ماذا يفترض؟ يفترض وجود حكمين، حكم ظاهري في قبال الحكم، فيلزم التضاد. أما على المسلك الأول فيوجد تضاد أو لا يوجد؟ على المسلك الأول لا تضاد. لماذا؟ إذ لا يوجد لدينا حكمان، وإنما هو حكم واحد. أما الحكم الظاهري فهو ليس حكما تكليفيا جديدا، مجرد تنجيز وتعذير، فأين هو التضاد؟ لا يوجد تضاد، سالب بانتفاء الموضوع. التضاد يستدعي الإثنينية، ولا توجد إثنينية هنا. شيخ، لو كان الحكم الظاهري منجز والحكم الواقعي معذر، ماكو تضاد، ما يوجد حكمين أصلا. أنت من تقول حكم ظاهري كأنه تعبير مو دقيق، أصلا الحكم الظاهري ليس حكما في قبال الحكم الواقعي، هو مجرد منجز بلحاظ الحكم الواقعي، فتارة يصيبه وتارة يخطئه، لكن هذا لا يعني وجود حكم ثاني حتى يلزم التضاد. أما على المسلك الثالث وهو مسلك جعل العلمية والطريقية والكاشفية، فأيضا لا يرد الإشكال. لماذا؟ لأن المسلك الثالث أيضا يفترض عدم وجود حكمين، وإنما حكم واحد وهو حكم الواقع. أما الحكم الظاهري فهو مجرد طريق وكاشف عن الحكم الواقعي، وليس حكما جديدا حتى يلزم التضارب. ولتوضيح ذلك أكثر نقول نفصل المسلك الثالث اللي هو مسلك جعل العلمية، ويسمى بمسلك جعل الطريقية. الطريقية بمعنى الكاشفية، الكاشفية ناقصة نحولها إلى كاشفية تامة. هذا المسلك، مسلك جعل الطريقية، يلوح من كلمات الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل، ولكن أول من بناه وأسسه وجعله كنظرية مستقلة هو الميرزا النائيني قدس سره، فهو من إبداعات الميرزا النائيني، وإن كانت جذوره عند الشيخ الأنصاري. فالميرزا النائيني اختار مسلك جعل العلمية والطريقية، وتبعه على ذلك تلميذه السيد الخوئي قدس سره. ما هو مسلك جعل الطريقية؟ يقول الميرزا النائيني: إن المولى حينما يجعل الأمارة كخبر الثقة حجة، فهو بمعنى أن المولى يتمم كاشفية خبر الثقة، فإن خبر الثقة كاشف عن الواقع كشفا ناقصا بدرجة 70 أو 80%. فالمولى حينما يجعل الحجية له يرفع كاشفيته من 70% يوصلها إلى كاشفية 100%. بعبارة أخرى، المولى يحول خبر الثقة من الظن إلى العلم، هو ظني لكن المولى يعتبره علما، وإذا صار علما صار منجزا ومعذرا. إن قلت إن الكاشفية في خبر الثقة كاشفية تكوينية وليست بجعل الشارع، خبر الثقة بالخارج هو يكشف 80%، مو الشارع جعله كاشف، عند العقلاء وفي العرف هو كاشف. فالكاشفية الناقصة الثابتة لخبر الثقة ليست أمرا شرعيا، وإنما هي أمر تكويني ثابت لخبر الثقة مع قطع النظر عن الشارع. فكيف يعقل أن يأتي الشارع المقدس ويتمم تلك الكاشفية التكوينية؟ هذا غير معقول. الشارع بما هو شارع لا يغير الأمور التكوينية، ما يغير الحقائق التكوينية، غير الأمور الاعتبارية. فكيف الشارع يحول الكاشفية الناقصة إلى كاشفية تامة؟ الجواب: الشارع المقدس يحوله إلى كاشفية تامة على طريقة المجاز العقلي السكاكي. مجاز السكاكي الذي يعني افتراض ما ليس بمصداق مصداقا، يعني نفترض مصداقا جديدا لتلك الحقيقة، هو ليس مصداقا لكنه نفترضه مصداقا، ثم نحمل عليه الكلمة، ويكون حمل الكلمة عليه حملا حقيقيا لو مجازيا يكون حملا حقيقيا. توضيح ذلك بالمثال، حينما نقول زيد أسد، هذا استعمال مجازي لو حقيقي؟ استعمال مجازي، لأن زيد أسد أو ليس أسدا؟ ليس أسدا. نعم هو شجاع والشجاعة موجودة في الأسد، فجهة الشبه أجازت لنا أن نستعمل فيه كلمة أسد تجوزا، هكذا قالوا. لكن السكاكي قال قولنا زيد أسد استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا، كلمة أسد استعملت في المعنى الموضوع له اللفظ وهو الحيوان المفترس، كلمة أسد لم تستعمل في الرجل الشجاع وإنما استعملت في الحيوان المفترس. زين، إذا في الحيوان المفترس كيف جاز حملها على زيد؟ قال ها، نحن نأتي بزيد ونفترضه مصداقا حقيقيا، نفترضه مصداقا من مصاديق الحيوان المفترس، وبعد أن نفترضه مصداقا من مصاديق الحيوان المفترس نحمل عليه كلمة أسد حملا حقيقيا. التجوز وين صار؟ التجوز ليس في حمل أسد على زيد، وإنما التجوز في افتراض زيد مصداقا للحيوان المفترس. فالمجاز ليس في الكلمة، الكلمة لم تستعمل في غير ما وضعت له، وإنما المجازية في افتراضنا أن زيدا مصداق من مصاديق الحيوان المفترس، ولذلك هو مجاز عقلي وليس مجازا لفظيا، درستموه في المنطق. نفس الكلام نقوله في جعل العلمية، نقول الأمارة حقيقة علم أم ظن؟ الأمارة ظن، ولكننا الشارع يفترض أن الأمارة مصداق من مصاديق العلم، فحينما نقول الأمارة علم، فهنا استخدام كلمة العلم استخدام حقيقي لو مجازي؟ استخدام حقيقي، ولكن المجاز هنا عقلي، لأننا افترضنا أن الأمارة أحد مصاديق العلم مع أنها ليست من مصاديق العلم. ولهذا مسلك جعل الطريقية معناه افتراض الأمارة مصداقا للعلم، ولذلك هي ستصير علما اعتباريا، حاله حال العلم الحقيقي، لا فرق بينهما، إلا من جهة أن الأمارة ليست مصداقا حقيقيا وإنما مصداق بالجعل والاعتبار، فتثبت لها المنجزية والمعذرية الثابتة علما للعلم. سؤال، افتراض الأمارة علما وكاشفا تاما. هل يعني أننا جعلنا حكما تكليفيا جديدا غير الحكم الواقعي أو لا؟ مجرد كاشفية عن الحكم الواقعي. الجواب: لا يوجد حكم تكليفي جديد، وإنما لدينا كاشف ناقص عن الحكم الواقعي افترضناه واعتبرناه كاشفا تاما، ولا يوجد لدينا حكم جديد. فيكون حال الأمارة حينئذ حال العلم والقطع الحقيقي الوجداني. أنت إذا قطعت بالحكم الشرعي فقطعك ما هو دوره؟ قطعك مجرد كاشف تام عن الحكم الواقعي، فإن طابقه صار منجزا، وإن خالفه صار شنو؟ معذرا. ولكن إذا فرضنا أن الحكم الواقعي هو الوجوب وقطعت به، أو وقطعت بالحرمة، الحكم الواقعي هو الوجوب وأنت قطعت بالحرمة، زين قطعك بالحرمة هل معناه وجود حكم جديد غير الحكم الواقعي؟ القطع بالحرمة هل يعني وجود حكم تكليفي بالحرمة غير الحكم الواقعي بالوجوب؟ الجواب: كلا، قطعك هو مجرد كاشف، لكن هذا الكاشف أخطأ الواقع، ولذلك أنت معذور، لكن هذا لا يعني وجود حكم آخر. هكذا في الأمارة، الأمارة إن خالفت الواقع وأخبرتنا بالحرمة مع أن الواقع هو الوجوب، هذا لا يعني وجود حكم جديد غير الحكم الواقعي، وإنما الأمارة مجرد كاشف عن الحكم الواقعي أخطأ الواقع. خطأه للواقع لا يعني وجود حكم جديد. وإذا كان لا يوجد حكم جديد، إذن يوجد تضاد أو لا يوجد تضاد؟ إذن لا يوجد تضاد. هذا جواب الميرزا النعيمي فيما يرتبط بالأمارات. طيب، شبهة التضاد ونقض الغرض، هل شبهة واحدة لو شبهتين في الحقيقة؟ شبهة الأولى والشق الأول من الشبهة الثانية، شبهة التضاد أو التماثل الشبهة الأولى، ونقض الغرض هذا الشبهة الثانية. أما الاعتراض الأول التضاد أو التماثل فقد أجيب عليه بوجوه نذكر ثلاثة منها. الجواب الأول ما ذكره المحقق النائني قدس سره، حيث قال: من أن، شوف الميرزا الآن احنا قاعد نذكر جوابه فقط وفقط عن من؟ عن التضاد. أما التماثل فجواب محلول، أنه شنو؟ مؤكد، الظاهري مؤكد للواقع. من أن إشكال التضاد نشأ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي آخر غير الحكم الواقعي، يعني اثنينية، وأن حجية خبر الثقة مثلا. من هنا نفهم أن هذا الجواب ناظر علما، ناظر للأمارات وليس ناظرا إلى الأصول كلامنا الآن فقط وفقط في الأمارات، نريد حل المشكلة في الأمارات. وأن حجية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام. طبعا التقييده حكم تكليفي ظاهري. وأن حجية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي ظاهري يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام واقعية، من أحكام مطلقة، لا تحط واقعية، سبق لسان هذا. كل ما يخبرني الثقة عن حكم فالمولى يجعل له شنو؟ حكما ظاهريا مطابقا له. طبعا ليش ضفنا قيد ظاهري؟ حتى لا يلزم التصويب، لا يجعل حكما واقعيا مطابق للثقة، لا، وإنما يجعل حكما ظاهريا غير الحكم الواقعي. وهذا يا مسلك في الحقيقة، هذا المسلك الثاني، وهو ما يسمى بجعل الحكم المماثل. فإن أخبر الثقة بوجوب شيء وكان ذلك الشيء حراما في الواقع تمثلت حجية خبر الثقة في جعل وجوب ظاهري. شوف هنا قيده بفي جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء الذي أخبر عنه الثقة وفقا لما أخبر به الثقة. فيلزم على هذا الأساس اجتماع الضدين. ما هما الضدان؟ وهما الوجوب الظاهري المطابق لخبر الثقة والحرمة الواقعية. إذن الإشكال إنما يرد على يا مسلك، على المسلك الثاني، وهو جعل الحكم المماثل. ولكن الافتراض المذكور وهو جعل الحكم المماثل خطأ، لأن الصحيح، هذا المسلك الثالث، لأن الصحيح أن معنى حجية خبر الثقة مثلا شنو معناها؟ جعله علما. يقول خبر الثقة مثلا، هاي مثلا شنو يقصد بها؟ ما يريد يقول لك خبر الثقة اللي هو أمارة، قاعد نتكلم عن الأمارة مثلا، وهذا الكلام يشمل الأصول العملية، لا، كلامنا أدقق وأعيد المطلب، كلامنا الآن منحصر بمن؟ بالأمارة. الأمارات على أنواع، من جملة أنواعها خبر الثقة. فلا يوجد، عفوا، أن معنى حجية خبر الثقة مثلا كمثال للأمارة معناها شنو؟ جعل خبر الثقة علما وكاشفا عن مؤداه. إن قلت هو كاشف ناقص، نقول جعله علما بالاعتبار، هاي بالاعتبار تتعلق بالجعل، جعله بالاعتبار. ماذا نجعله بالاعتبار؟ نعتبره علما وكاشفا تاما. زين، فلا يوجد حكم تكليفي ظاهري جديد زائدا على الحكم التكليفي الواقعي. ما عندنا حكم جديد، مجرد كاشفية أتممناها. فلا يوجد حكم جديد ليلزم اجتماع حكمين تكليفيين متضادين، كلا، لا يوجد لدينا إلا حكم واحد. وذلك، هاي وذلك تعليل لقوله لأن الصحيح، لأن الصحيح أن معنى الحجية جعله علما. لماذا لأن الصحيح؟ وذلك لأن المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا كمثال للأمارات، جعل الحجية له بأي معنى؟ جعله منجزا للأحكام الشرعية التي يحكي عنها، جعله منجزا. هذا يا مسلك أول. فشون يعني الميرزا خلط بين المسلكين؟ طبقوا يا العبارة ولو الوقت انتهى، بس مطلب مهم. من جعل الحجية للخبر مثلا، شنو المقصود؟ جعله منجزا ومعذرا. هو جعله منجزا ومعذرا، هذا مسلك الآخون. يا أيها الميرزا لماذا لا تختار المسلك الأول؟ يقول لا، المسلك الأول غير صحيح، لأننا إذا فسرنا الحجية مباشرة بجعل المنجزية والمعذرية، هو خبر الثقة ظن لو علم، ظن بيان أو ليس بيان؟ ليس ببيان، فتشمله قبح العقاب بلا بيان، فكيف يكون منجزا؟ نقع في إشكال. لذلك حلا لهذا الإشكال شو نسوي؟ نخلي حلقة وسطى، نقول أول ما نجي نحول هذا الظن إلى علم، وبعد أن تحول إلى علم صار بيانا، فإذا صار بيانا صار منجزا. لذلك يقول جعل الحجية للخبر تعني جعله منجزا للأحكام الشرعية التي يحكي عنها، لكن ليس مباشرة. وهذا يحصل بأي طريقة؟ بجعله علما وبيانا تاما. يلا تجي المنجزية والمعذرية، لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقة كالقاطع أو علما بحكم الشارع كالأمارة على طريقة المجاز السكاكي. وهذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقية. إذن لا يوجد لدينا حكم جديد، وإنما مجرد تتميم الكاشفية. وتتميم الكاشفية يعني عدم وجود تضاد، إذ لا يوجد حكم ثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.